فرد نقل جامدين ومالناش حل وبأي فرد نقل. لكن لو تيجي دغري هنخلي عشتك فول، لكن لو تيجي دغري هنخلي عشتك فول. ناس كتير دلوقتي بيسمعوا في أغانينا بس الواحد تعب ده من ساعة ما ابتدينا. ناس كتير دلوقتي بيسمعوا في أغانينا ناس كتير الناس كتير الناس كتير الناس كتير ليه ابشر شد ومد هوبا ونط جاي وحط جزمة فوق اللي رد اصحى وبص اسمع هص سجل رص طول قص طب الهز واحدة ونص ما تركز ما تهدص ما تقلب وما تحلبش. انا اللي يقولوا عليا زنجري جوه الاغنية ده انا اللي يقولوا عليا زنجري جوه الاغنية وبحط ومجل وبحط ومجل وبحط ومجل وبحط ومجل وبحط وبحط وبحط وبحط وبحط وما جليش وللاسف انسى ما فيش وبحط ما بجليش وللاسف انسى ما فيش. فكرت تخش حكاية وتبقوا في ابطال فكرت في يوم الشهرة يبقى ليكوا تمثال. هلا احيا ما تشوف اشكال ما تشوفش الخوف هلا احيا ما تشوف اشكال ما تشوفش الخوف. في اللعبة انا اسم البابا والباقي عندي غلابة. في اللعبة انا اسم البابا والباقي عندي غلابة. انا عوي جوه الملعب انا سامع صوت لعيبة. انا عوي جوه الملعب انا سامع صوت لعيبة. طب مين فيكوا هنا على الهوا بتقربوا يا حبيبة. طب مين فيكوا هنا على الهوا بتقربوا يا حبيبة. طب حصرتوا وفسرتوا طب حصرتوا وفسرتوا طب حصرتوا وفسرتوا شكلكوا ناويين كررتوا. طب حصرتوا وفسرتوا شكلكوا ناويين كررتوا. طب جرب قرب والعب شكلك خايف وبترى. طب جرب قرب والعب شكلك خايف وبترى. طب جرب قرب والعب شكلك خايف وبترى. طب جرب قرب والعب شكلك خايف وبترى.